بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب أحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام أمله الإمام الدقيق العيد رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 18، نتابع قراءة كتاب الحج. قال رحمه الله: باب ما يجوز قتله. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. فيه مباحث: البحث الأول المشهور في الرواية خمس بالتنوين فواسق، ويجوز خمس فواسق بالإضافة من غير تنوين، وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور، فإنه أخبر عن خمس بقوله كلها فواسق، وذلك يقتضي أن تنون خمس فتكون فواسق خبرا. وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى، وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص، بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم. وأما مع التنوين فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق، فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب، وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص. البحث الثاني: الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة في الحديث، والحديث يدل على ذلك، وعن بعض المتقدمين أن الغراب يرمى ولا يقتل، وعن بعضهم إلى آخر ما قال. البحث الثالث: اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة أو التعدية لما هو أكثر منها بالمعنى، فقيل بالاقتصار عليها وهو المذكور في كتب الحنفية، ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب بها، وعدوا ذلك من مناقضاته. والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية، فنقل عن بعض الشارحين أن الشافعي رحمه الله قال: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. وقال مالك رحمه الله: المعنى فيه كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا. وهذا عندي فيه نظر، فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد، وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول. وأما جواز الإقدام على قتل كل ما لا يؤكل مما ليس فيه ضرر فغير هذا. ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية. والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس، وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات. والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عد القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم، كما في الأشياء الستة التي في باب الربا. وقد وافقه أبو حنيفة على التعدية فيها، وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي تعدى به. وأقول: المذكور ثم هو تعليق الحكم بالألقاب، وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور، فالتعدية لا تنافي مقتدى اللفظ، والمذكور هاهنا مفهوم عدد وقد قال به جماعة، فيكون اللفظ مقتضيا للتخصيص، وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد. وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات، أعني مفهوم العدد، وذكر غير ذلك مع هذا أيضا. واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذٍ قوي بالإضافة إلى تصرف القائسين، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق، وهو الخروج عن الحد. وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق، لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما، فإن لم يتقيد وثبت الحكم حيث تعدم بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم حيث ثبت الحكم مع انتفائها، وذلك خلاف ما دل عليه النص من التعليل بها. البحث الرابع: القائلون بالتخصيص بالخمسة المذكورة وما جامعها في حديث آخر من ذكر الحية وفوا بمقتضى مفهوم العدد، والقائلون بالتعدية إلى غيرها محتاجون إلى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر. فقال من علل بالأذى: إنما خصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلفة فيها، فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع، فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلا عند بعضهم، ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرس، ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والبازي، ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد والنمر. وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب، فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور بحيث يعم أذاها، فكان ذلك سببا للتخصيص، والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الأصول، إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية. وتقريضه أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه. أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق. ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى كما ذكرتم، ناسب أن يكون ذلك سببا لإباحة قتلها لعموم ضررها، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل، فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات فلا يلحق به. وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: أحدهما أن الكلب العقور نادر وقد أبيح قتله، والثاني معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. ألا ترى أن تأثير الفأرة بالنقب مثلا والهدأة بخطف شيء يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس، فكان إباحة القتل أولى. البحث الخامس: اختلفوا في الكلب العقور، فقيل هو الإنسي المتخذ، وقيل هو كل ما يعدو كالأسد والنمر. واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط عليه كلبا من كلابه افترسه السبع، فدل على تسميته بالكلب. ورجح الأولون قولهم بأن إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ خلاف العرف، واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي. البحث السادس: اختلفوا في صغار هذه الأشياء، وهي عند المالكية منقسمة، فأما صغار الغراب والحدأة ففي قتلهما قولان لهم، والمشهور القتل، ودليله عموم الحديث في قوله الغراب والحدأة. وأما من منع القتل للصغار فاعتبر الصفة التي علل بها القتل وهي الفسق على ما شهد به إيماء اللفظ، وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة والحكم يزول بزوال علته. وأما صغار الكلاب ففيها قولان لهم أيضا. وأما صغار غير ذلك من المستثنيات المذكورة في الحديث فيقتل، وظاهر اللفظ والإطلاق يقتضي أن تدخل الصغار لانطلاق لفظ الغراب والحدأة وغيرهما عليها، وأما الكلب العقور فإنه أبيح قتله بصفة تتقيد الإباحة بها ليست موجودة في الصغير ولا هي معلومة الوجود في حال الكبر على تقدير البقاء، بخلاف غيره فإنه عند الكبر ينتهي بطبعه إلى الأذى قطعا. البحث السابع استدل به على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره مثلا، على ما هو مذهب الشافعي، وعلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بفسق العدوان، فيعم الحكم بعموم العلة، والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه فتوجد العلة في قتله فيقتل، وبل أولى لأنه مكلف وهذه الفواسق فسقها طبيعي ولا تكليف عليها، والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه، وهذا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له. باب دخول مكة وغيره. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. ثبت من قول ابن شهاب في رواية مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما ذلك اليوم، وظاهر كون المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك، ولكنه محتمل لأن يكون لعذر. وأخذ من هذا أن المريد لدخول مكة إذا كان محاربا يباح له دخول مكة بغير إحرام لحاجة المحارب إلى الستر بما يقيه وقع السلاح. وابن خطر بفتح الخاء والطاء اسمه عبد العزة، وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لقتله قد يتمسك به في مسألة إباحة قتل الملتجي إلى الحرم، ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. كداء هو بفتح الكاف والمد، والثنية السفلى المعروف فيها كدا بضم الكاف والقصر، وثم موضع آخر يقال فيه كدي بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء، وليس هو السفلى على المعروف. والثنية طريق بين الجبلين، والمشهور استحباب الدخول من كداء وإن لم تكن طريق الداخل إلى مكة فيعرج إليها، وقيل إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها لأنها على طريقه فلا تستحب لمن ليست على طريقه، وفيه نظر. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. فيه أمران: أحدهما قبول خبر الواحد وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قدمنا، وفيه جواز الصلاة في الكعبة وقد اختلف في ذلك، ومالك فرق بين الفرض والنفل، فكره الفرض أو منعه، وخفف في النفل لأنه مظنة التخفيف في الشروط. وفي الحديث دليل أيضا على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة، وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما وإن لم تكن في مسامتتهما حقيقة، وقد وردت في ذلك كراهة، فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث وعمل بحقيقة قوله بين العمودين، وإن صح سندها أول بما ذكرناه أنه صلى في سمت ما بينهما، وإن كانت آثارا فقد قدم المسند عليها. الحديث الرابع عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود، وقول عمر رضي الله عنه هذا الكلام في ابتداء تقبيله ليبين به أنه فعل ذلك اتباعا، وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس من أيام الجاهلية، ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام. الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قيل إن هذا القدوم لم يكن في الحجة وإنما كان في عمرة القضاء، فأخذ من هذا أنه نسخ منه عدم الرمل فيما بين الركنين، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أنه قد كان في الحج فيكون متأخرا فيقدم على المتقدم. وفيه دليل على استحباب الرمل، والأكثرون على استحبابه مطلقا في طواف القدوم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة، وفيما بعد ذلك تأسيا واقتداء بما فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفي طي تذكرها مصالح دينية، إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك. وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال فيها إنها تعبد ليست كما قيل. ألا ترى أن إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله تعالى؟ وكان هذا التذكر باعثا لنا على مثل ذلك ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين، وذلك معنى معقول. مثاله السعي بين الصفا والمروة، إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردين منقطعين من أسباب الحياة بالكلية، مع ما أظهره الله تعالى من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما، كان في ذلك مصالح عظيمة، أي في التذكر لتلك الحال. وكذلك رمي الجمار، إذا فعلناه فتذكرنا به أن سببه رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده، حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين. وفي الحديث جواز تسمية الطوفات بالأشواط لقوله: فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. ونقل عن بعض المتقدمين وعن الشافعي أنهما كرها هذه التسمية، والحديث على خلافه، وإنما ذكر في هذا الحديث أنهم لم يرملوا بين الركنين أي اليمانيين، لأن المشركين لم يكونوا يرون المسلمين إذا كانوا في هذا المكان، والله أعلم. الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. فيه دليل على الاستلام للركن، وذكر بعض مصنفي الشافعية المتأخرين أن استلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضا، وله متمسك بهذا الحديث، وإن كان يحتمل أن يكون معنى قوله استلم الركن استلم الحجر. وعبر بقوله استلم الركن عن كونه استلم الحجر، فإن الحجر بعض الركن، كما أنه إذا قال استلم الركن إنما يريد بعضه. وفيه دليل على الخبب في جميع الأشواط الثلاثة، وفيه دليل على تقديم الطواف في ابتداء قدوم مكة. الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. المحجن عصا محنية الرأس، فيه دليل على جواز الطواف راكبا. وقيل إن الأفضل المشي، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لتظهر أفعاله فيقتدى بها. وهذا يؤخذ منه أصل كبير، وهو أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى محله من حيث هو، فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول تلك الفضيلة الأولى، حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح عاد ترجح الأول من حيث هو هو. وهذا إنما يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح، وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات، وقد يضعف وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع. وها هنا يصطدم أهل الظاهر مع المتبعين للمعاني، واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، من حيث إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد، ولو كان نجسا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة، وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا. وفي الحديث دليل على الاستلام بالمحجن إذا تعذر الوصول إلى الاستلام باليد، وليس فيه تعرض لتقبيله أو عدم تقبيله. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. اختلف الناس هل يعم الأركان كلها بالاستلام أو لا، والمشهور بين علماء الأمصار ما دل عليه هذا الحديث، وهو اختصاص الاستلام بالركنين اليمانيين، وعلته أنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأما الركنان الآخران فاستقصرا عن قواعد إبراهيم، كذا ظن ابن عمر، وهو تعليل مناسب. وعن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلها ويقول: ليس شيء من البيت مهجورا، واتباع ما دل عليه الحديث أولى، فإن الغالب على العبادات الاتباع، لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة. وهاهنا أمر زائد، وهو إظهار معنى للتخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام. باب التمتع. الحديث الأول عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو جمرة بالجيم والراء المهملة، نصر بالصاد المهملة، الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء ثاني الحروف وبالعين المهملة، متفق عليه. وقوله سألت ابن عباس عن المتعة، الظاهر أنه يريد بها الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه. وقوله أمرني بها يدل على جوازها عنده من غير كراهة، وسيأتي في الحديث. قوله وكان ناس كرهوها، وذلك منقول عن عمر رضي الله عنه وعن غيره، على أن الناس اختلفوا فيما كرهه عمر من ذلك، هل هي المتعة التي ذكرناها أو فسخ الحج إلى العمرة، والأقرب أنها هذه، فقيل إن هذه الكراهة والنهي من باب الحمل على الأولى والمشورة به على وجه المبالغة. وقوله رأيت في المنام كأن إنسانا ينادي إلى آخره، فيه استئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي لما دل الشرع عليه من عظم قدرها، وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول. وقول ابن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم يدل على أنه تأيد بالرؤيا المذكورة واستبشر بها، وذلك دليل على ما قلناه. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هو محمول على التمتع اللغوي وهو الانتفاع. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا عند قوم، والقران فيه تمتع إذ فيه إسقاط أحد العملين وأحد الميقاتين، سمي تمتعا على هذا باعتبار الوضع اللغوي. وقد يحمل قوله تمتع على الأمر بذلك، كما قيل بمثل هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفت الأحاديث وأريد الجمع بينها. ويدل على هذا التأويل المحتمل ما ذكرناه، وأن ابن عمر راوي هذا الحديث هو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد. وقوله وساق الهدي فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن البعيدة. وقوله فبدأ فأهل بالعمرة ثم بالحج نص في الإهلال بهما. ولما ذهب بعض الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن على معنى أنه أهل بالحج أولا ثم أدخل العمرة عليه، احتاج إلى تأويل قوله أهل بالعمرة ثم بالحج، فإنه على خلاف اختياره، فحمل الإهلال في قوله أهل بالعمرة ثم بالحج على رفع الصوت بالتلبية، ويكون قد قدم فيها لفظ الإحرام بالعمرة على لفظة بالحج، ولا يراد به تقديم الإحرام بالعمرة على الإحرام بالحج، لأنه على خلاف ما رآه. واعلم أنه لا يحتاج في الجمع بين الأحاديث إلى ارتكاب كون القران بمعنى تقديم الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة، فإنه يمكن الجمع وإن كان وقع الإحرام بالعمرة أولا، فالتأويل الذي ذكره على الوجه الذي ذكره غير محتاج إليه في طريق الجمع. وقوله فتمتع الناس إلى آخره حمل على التمتع اللغوي، فإنهم لم يكونوا متمتعين بمعنى التمتع المشهور، فإنهم لم يحرموا بالعمرة ابتداء، وإنما تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة على ما جاء في الأحاديث، فقد استعمل التمتع في معناه اللغوي، أو يكونون بفسخ الحج إلى العمرة كمن أحرم بالعمرة ابتداء نظرا إلى المآل، ثم إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك فكانوا متمتعين. وقوله من كان منكم قد أهدى إلى آخره موافق لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز أن يحل المتمتع الذي ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله، وليس كذلك. وقوله فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة دليل على طلب هذا الطواف في الابتداء. وقوله وليقصر أي من شعره، وهو التقصير في العمرة عند التحلل منها، قيل وإنما لم يأمره بالحلق حتى يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج، فإن الحلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة كما ذكر بعضهم. واستدل بالأمر في قوله فليحلق على أن الحلاق نسك، وقيل في قوله فليحلل إن المراد به يصير حلالا، إذ لا يحتاج بعد فعل أفعال العمرة والحلاق فيها إلى تجديد فعل آخر. ويحتمل عندي أن يكون المراد بالأمر بالإحلال هو فعل ما كان حراما عليه في حالة الإحرام من جهة الإحرام، ويكون الأمر للإباحة. وقوله فمن لم يجد الهدي يقتضي تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدي بعدم وجدانه حينئذ، وإن كان قادرا عليه في بلده، لأن صيامه 3 أيام في الحج إذا علم الهدي يقتضي الاكتفاء بهذا البدل في الحال، لقوله 3 أيام في الحج، وأيام الحج محصورة، فلا يمكن أن يصوم في الحج إلا إذا كان قادرا على الصوم في الحال عاجزا عن الهدي في الحال، وذلك ما أردناه. وقوله في الحج هو نص كتاب الله تعالى، ويستدل به على أنه لا يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج، لا من حيث المفهوم فقط، بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحج. وأما الهدي قبل الدخول في الحج فقيل لا يجوز، وهو قول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، والمشهور من مذهبه جواز الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. وأبعد من هذا من أجاز الهدي قبل التحلل من العمرة من العلماء، وقد يستدل به من يجيز للمتمتع صوم أيام التشريق بعد إثبات مقدمة، وهي أن تلك الأيام من أيام الحج، أو تلك الأفعال الباقية ينطلق عليها أنها من الحج أو وقتها من وقت الحج. وقوله إذا رجع إلى أهله دليل لأحد القولين للعلماء في أن المراد بالرجوع من قوله تعالى إذا رجعتم هو الرجوع إلى الأهل، لا الرجوع من منى إلى مكة. وقوله واستلم الركن أول شيء أي اليماني دليل على استحباب ابتداء الطواف بذلك، ثم خب 3 أطواف دليل على استحباب الخبب وهو الرمل في طواف القدوم. وقوله 3 أطواف يدل على تعميم هذه 3 بالخبب على خلاف ما تقدم من حديث ابن عباس، وقد ذكرنا ما فيه. وقوله عند المقام 2 ركعتين دليل على استحباب أن تكون ركعة الطواف عند المقام، وطوافه بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم دليل على مشروعية ذلك على هذا الوجه، واستحباب أن يكون السعي عقيب طواف القدوم. وقد قال بعض الفقهاء إنه يشترط في السعي أن يكون عقيب طواف كيف كان، وقال بعضهم لا بد أن يكون عقيب طواف واجب، وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجب وإن لم يكن ركنا. وقوله ثم لم يحلل إلى آخره امتثالا لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، ودليل على أن ذلك حكم القارن. وقوله وفعل مثل ما فعل من ساق الهدي يبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساق الهدي في حديث آخر بأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. الحديث 3 عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام، والتلبيد أن يجعل في الشعر ما يسكنه ويمنعه من الانتفاش كالصبر أو الصمغ وما أشبه ذلك. وفيه دليل على أن للتلبيد أثرا في تأخير الإحلال إلى النحر، وفيه أن من لبد رأسه لم يكفه إلا الحلق يوم النحر. وفيه أن من ساق الهدي لم يحل حتى يوم النحر، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقولها: ما شأن الناس حلوا، هذا الإحلال هو الذي وقع للصحابة في فسخهم الحج إلى العمرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة، ولم يحل هو صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد ساق الهدي. وقولها: من عمرتك، يستدل به على أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، ويكون المراد بقولها من عمرتك أي عمرتك التي مع حجتك. وقيل من بمعنى الباء أي لم تحل بعمرتك، أي العمرة التي تحلل بها الناس، وهو ضعيف لوجهين: أحدهما كون من بمعنى الباء، والثاني أن قولها من عمرتك تقتضي الإضافة فيه تقرر عمرة له تضاف إليه، والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن متقررة ولا موجودة. وقيل يراد بالعمرة الحج بناء على النظر إلى الوضع اللغوي، وهو أن العمرة الزيارة، والزيارة موجودة في الحج، أي موجودة المعنى فيه، وهو ضعيف أيضا، لأن الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية مهجورة في الاستعمال. الحديث الرابع عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: قال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعنى. يراد بآية المتعة قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة، لأن قوله ولم ينه عنها نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن، فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا لما احتاج إلى قوله ولم ينه عنها، ومراده بنفي نسخ القرآن الجواز، وبنفي ورود السنة بالنهي تقرر الحكم ودوامه، إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين. وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به، إذ لو نسخ به لقال ولم يتفق على المنع، لأن الاتفاق حينئذ يكون سببا لرفع الحكم، فكان يحتاج إلى نفيه كما نفى نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنهي. وقوله قال رجل برأيه ما شاء، هو كما ذكر في الأصل عن البخاري أن المراد بالرجل عمر رضي الله عنه. وفيه دليل على أن الذي نهى عنه عمر هو متعة الحج المشهورة، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في عامه، خلافا لمن حمله على أن المراد المتعة بفسخ الحج إلى العمرة، أو لمن حمله على متعة النساء، لأن شيئا من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه. والنهي المذكور قد قيل فيه إنه نهي تنزيه وحمل على الأولى والأفضل، وحذرا أن يترك الناس الأفضل ويتتابعوا على غيره طلبا للتخفيف على أنفسهم. باب الهدي. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد لمن لا يسافر بها معه، ودليل على استحباب تقليده للهدي وإشعاره من بلده، بخلاف ما إذا سار مع الهدي فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام. وفيه دليل على استحباب الإشعار في الجملة خلافا لمن أنكره، وهو شق صفحة السنام طولا وسلت الدم عنه. واختلف الفقهاء هل يكون في الأيمن أو في الأيسر، ومن أنكره قال إنه مثلة والعمل بالسنة أولى. وفيه دليل على أن من بعث بهديه لا يحرم عليه محظورات الإحرام، ونقل فيه الخلاف عن بعض المتقدمين وهو مشهور عن ابن عباس. وفيه دليل على استحباب فتل القلائد. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. في هذا الحديث دليل على إهداء الغنم. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. اختلفوا في ركوب البدنة المهداة على مذاهب، فنقل عن بعضهم أنه أوجب ذلك لأن صيغة الأمر وردت به مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهلية من مجانبة السائبة والوصيلة والحامي وتوقيها. ورد على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه ولا أمر الناس بركوب الهدايا. ومنهم من قال يركبها مطلقا من غير اضطرار تمسكا بظاهر هذا الحديث، ومنهم من قال لا يركبها إلا عند الحاجة فيركبها من غير اضطرار. وهذا المنقول عن مذهب الشافعي رحمه الله، لأنه جاء في الحديث اركبها إذا احتجت إليها، فحمل ذلك المطلق على المقيد. ومنهم من منع من ركوبها إلا لضرورة. وقوله ويلك كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب، وفيه هاهنا وجهان، أحدهما أن تجرى على هذا المعنى، وإنما استحق صاحب البدنة ذلك لمراجعته وتأخر امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الراوي في الثانية أو الثالثة. والثاني أن لا يراد بها موضوعها الأصلي، ويكون مما يجري على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه، كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: تربت يداك وأفلح وأبيه، وكما في قول العرب: ويله وويحه. ومن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة. الحديث الرابع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه والتصدق به. وقوله أن أتصدق بلحمها يدل على التصدق بالجميع، ولا شك أنه أفضل مطلقا وواجب في بعض الدماء. وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق، لأنها من جملة ما ينتفع به فحكمها حكمه. وقوله وأن لا أعطي الجزار منها شيئا ظاهره عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه، ولا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبح، لأنه معاوضة ببعض الهدي، والمعاوضة في الأجرة كالبيع، وأما إذا أعطي الأجرة خارجا عن اللحم المعطى وكان اللحم زائدا على الأجرة فالقياس أنه يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نعطيه من عندنا، وأطلق المنع من إعطائه منها ولم يقيد المنع بالأجرة، والذي يخشى منه في هذا أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر، فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا. الحديث الخامس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على استحباب نحر الإبل من قيام، ويشير إليه قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وهو يشعر بكونها كانت قائمة. وفيه دليل على استحباب أن تكون معقولة، وورد في حديث صحيح ما يدل على أن تكون معقولة اليد اليسرى، وبعضهم سوى بين نحرها قائمة أو باركة، ونقل عن بعضهم أنه قال تنحر باركة والسنة أولى. وبهذا يتم مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.